بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 18 ركنا، النية والقيام مع القربة وتكبيرة الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش ضغطنا عليه؟ حط علامه، حط علامه، ابدا من اللي وقفنا عليه، ابدا من اللي وقفنا عليه. قال رحمه الله: والجلوس الاخير والتشهد فيه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمه الاولى ونيه الخروج من الصلاه وترتيب الاركان على ما ذكرناه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم جملة من أركان الصلاة ذكر المؤلف رحمه الله. من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع، السجود إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر أيضا من أركان الصلاة الجلوس في التشهد الأخير، وكذلك أيضا التشهد الأخير، ويدل لذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله. قال فليقل، وهذا أمر. وأيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في ضعف، قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فقوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، هذا يدل على أن التشهد فرض. التشهد فرض. نعم. قال التشهد فيه. نعم نعم، التشهد تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، هذا ركن. لما تقدم حديث ابن مسعود أن مسلم قال: إذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات، هذا أمر. وأيضا ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوا كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. المؤلف جعلها ركنا، والمشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنها ليست ركنا، وإنما هي واجب. نعم، إنما هي واجب. وعند أبي حنيفة ومالك أنها سنة، وعند أحمد أنها ركن. فالأرى ثلاثة، الأرى في هذه المسألة ثلاثة. الرأي الأول ماذا؟ أنها واجب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي. والرأي الثاني سنة عند أبي حنيفة ومالك. والرأي الثالث وهو شدها مذهب أحمد أنها ركن. والذين قالوا بأنها سنة قالوا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، إنما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تأتي من أمره. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا تدل على الوجوب، كما سيأتينا إن شاء الله في أصول الفقه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة التي ليست بيانا لأمر فإنها لا تدل على ماذا؟ على الوجوب. ما كانت بيانا لأمر تأخذ حكم ذلك الأمر، إن كان الأمر للوجوب فهي الوجوب، إن كان الاستحباب فهي الاستحباب. وأما الذين قالوا بأنها ركن أو واجبة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فاستدلوا بحديث كعب بن عجرة في الصحيح أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد. قالوا هذا أمر، علمنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد، إلى آخر الحديث. فهذا أمر، لكن يجاب عن ذلك بأن هذا ليس أمرا ابتدائيا، وإنما هو أمر ماذا؟ إرشادي وتعليم. ما أمرهم ابتداء أن يقول صلوا علي أو قولوا في صلاتكم كذا وكذا، هو أراد أنه يعلمهم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون الأقرب والله أعلم إما أن نقول ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأنها واجبة، أو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك أنها سنة. أما القول بأنها ركن كما هو مذهب أحمد فهذا أبعد الأقوال. نعم. والتسليمة الأولى. نعم، المؤلف يرى أن التسليمة الأولى هي الركن، وأن التسليمة الثانية ليست ركنا، وإنما التسليمة الأولى هي الركن. والرأي الثاني مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن التسليمتين، أن كلا التسليمتين ركن. الإمام أحمد يرى أن كلا التسليمتين ركن، لكن أكثر أهل العلم أن التسليمة الثانية ليست ركنا. لكل منهم دليل. من قال بأن التسليمتين ركن كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، استدلوا بحديث جابر بن سمرة في مسلم، حديث جابر بن سمرة في مسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم. قال: يكفي أحدكم، إنما يكفي أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم. فقوله يكفي أن يقول من على يمينه وشماله، هذا يدل على أن ما دون ذلك لا تقع به الكفاية، وأنه لكي تقع الكفاية لا بد أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم. وأيضا قالوا بأن هذا هو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم داوم على تسليمتين في الحضر وفي السفر إلى أن توفاه الله. وكذلك أيضا هو إجماع الخلفاء، الخلفاء داوموا على تسليمتين، فهو إجماع الخلفاء ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الوجود. الرأي الثاني أكثر أهل العلم قالوا بأن التسليمة الثانية ليست واجبة، واستدلوا على ذلك، قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عدم وجوب التسليمة الثانية وارد عن الصحابة، وجاء أيضا في حديث عائشة وابن عمر في النفل. نعم، في حديث عائشة وفي ابن عمر في النفل. نعم. والأقرب والله أعلم، نعم، يظهر والله أعلم أن كلا القولين له قوة. أما بالنسبة للنفل فالتسليمة الثانية ليست ركن كما يقول الجمهور، هذا الصحيح. وأما بالنسبة للفرض فالأحوط للمسلم أن يأتي بتسليمته، لكن ما ذكره الجمهور وأن التسليمة الثانية ليست واجبة أو ما ذهب إليه المؤلف أيضا هذا له قوة ما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. ونية الخروج من الصلاة. نعم، يقول لك المؤلف ركن نية الخروج، يعني ينوي بالسلام أنه يخرج من الصلاة. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأكثر أهل العلم لا يعتبرون النية ركنا وإنما يعتبرونها واجبا، يعني نقول هذا من مباحث التسليم، يذكرون في مباحث التسليم أنه ينوي الخروج من الصلاة، بل إن عند المالكية لو لم ينوي الخروج من الصلاة وسلم أن هذا كافي. نعم هذا كافي. نعم. الترتيب الأركان على ما ذكرناه. نعم الترتيب ركن كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأيضا أبي حنيفة أن الترتيب ركن، ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، بدأ بالركوع قبل السجود. وأيضا حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع، وثم هذه تقتضي ماذا؟ الترتيب. نعم. وسبق أن ذكرنا لكم قاعدة أن كل عبادة مركبة من أجزاء لكي تكون على وفق السنة لا بد فيها من أمرين، الأمر الأول ترتيب والأمر الثاني الموالات. نعم. سنن الصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. هذا المشهور مذهب الإمام الشافعي أن الأذان سنة. نعم الأذان سنة، وعند الإمام أحمد أن الأذان فرض كفاية. نعم أن الأذان فرض كفاية، وأيضا عند أبي حنيفة أن الأذان سنة، عند الشافعي سنة إلا المساجد التي تدعو غيرها، المساجد التي تدعو غيرها فهم يرون أن الأذان واجب، يعني مساجد الجماعات التي تدعو غيرها الأذان واجب، وإلا ما عدا ذلك سنة. والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد، وأن الأذان والإقامة أن كل منهما فرض كفاية، فرض يدل على الفرضية، قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مالك بن الحويرث في البخاري إذا حضرت الصلاة فليؤذن، هذا أمر فليؤذن، هذا يدل على ماذا؟ ها الفرضية، فليؤذن لكم أحدكم، وفرض على الكفاية ها قوله ماذا؟ فليؤذن لكم أحدكم، هذا يدل على أنه فرض على الكفاية. سبق أن ذكرنا قاعدة وهي أن الأمر إذا لوحظ فيه العمل فهو ماذا؟ فرض كفاية، وإذا لوحظ فيه العامل فهو فرض عين. هنا الأمر لوحظ فيه العمل، المقصود تحصيل هذا العمل، نعم، فالصواب أنه فرض كفاية. نعم. وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت بالصبح. نعم التشهد الأول، المؤلف رحمه الله يرى أن التشهد الأول سنة، وهذا رأي الأئمة الثلاثة خلافا لأحمد. أحمد يرى أن التشهد الأول واجب، هم يقولون سنة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وتركه. الإمام أحمد يقول واجب، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، وأيضا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحية بين كل ركعتين، وأيضا ابن مسعود إذا قاعد أحدكم فليقل التحيات لله. فالأقرب والله أعلم ما ذهب إليه أحمد أن التشهد الأول حكمه ماذا؟ واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جبره بأي شيء؟ بسجود السهو. وأما بالنسبة للقنوت فالقنوت مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يرون القنوت، ومذهب مالك أيضا يرون القنوت في صلاة الفجر. أما عند أبي حنيفة وأحمد فالقنوت غير مشروع، بل يقولون مكروه، القنوت مكروه. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على رعل وذكوان وطصية، وقنت للقراء والمستضعفين من المؤمنين في مكة، قنت له. فقالوا بأن القنوت سنة. أيضا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، استدلوا بهذه الأدلة. لكن من قال بأن القنوت غير مشروع كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، استدلوا بحيث استدلوا يعني بحديث طارق الأشجعي، نعم أبي مالك طارق الأشجع، عن أبي مالك طارق الأشجعي أنه قال لأبيه يا رسول الله قال لأبيه يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، أكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث. قوله أي بني محدث هذا يدل على أن القنوت في صلاة الفجر أنه غير مشروع. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت في النوازل، يعني إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت. وأيضا ليس هذا خاصا بصلاة الفجر، وإنما في جميع الصلوات، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يدعو ويؤمن من خلفه، فهو ليس خاصا بصلاة الفجر. الشافعية يرون القنوت والمالكية يرون القنوت، إلا أن المالكية أهون من الشافعية، لأن المالكية يرون أن القنوت يكون سرا لا يجهر به، وإنما إذا فرق من القراءة قبل الركوع وقف يدعو، هذا سهل يعني قريب من مذهب أبي حنيفة وأحمد. لكن عند الشافعية يرون أن القنوت جهر يجهر به بعد الركوع، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. نعم. صلى الله عليه وسلم في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. الوتر أيضا بالنسبة للقنوت في الوتر، هل يقنت أو لا يقنت؟ أبو حنيفة وأحمد يستحب القنوت كل ليلة في الوتر، يستحب القنوت كل ليلة. الإمام مالك ما يرى القنوت في الوتر، لا يرى القنوت في الوتر، يعني الدعاء الإمام مالك رحمه الله لا يراه. الشافعي يقول القنوت في الوتر متى؟ في النصف الأخير من رمضان، في النصف الأخير من رمضان فقط. فالأرى في هذه المسألة ثلاثة. ابن تيمية توسط في هذه المسألة وقال بأنه يقنط في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان. مالك كما ذكرنا أن مالك يقول بأنه لا يرى القنوت، ويستدلون على هذا بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كحذيفة وعائشة وحفصة وابن عباس وابن مسعود ما ذكروا القنوت، ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت. القنوت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي بن كعب في أبي داود في ضعف الحديث، الحديث فيه ضعف. أحمد أبو حنيفة وأحمد يقولون بالقنوت كل ليلة لثبوت عن الصحابة، ثابت عن جمع من الصحابة أنهم يقنتون في الوتر. الشافعي يقول في النصف الأخير من رمضان القنوت، دليله على ذلك أن الذين أمرهم عمر رضي الله تعالى عنه بأن يقوموا للناس في رمضان كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان، لأن عمر رضي الله تعالى عنه خرج وجد الناس تراويح ما كانت تصلى جماعة في عهد أبي بكر ولا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة صلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون أوزاعا متفرقين، فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فوجد الناس يصلون في المسجد أوزاعا يعني جماعات متفرقين، فقال لو جمعتهم على قارئ واحد، فعزم عمر وجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري. هؤلاء كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان، والذي يظهر والله أعلم ماذا من القنوت ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المسلم يقنت لكن لا يكثر منه، يعني في بعض الأحيان يقنت وفي كثير من الأحيان يترك القنوت، بهذا تجتمع أدلة المسألة. نعم. هيئات الصلاة وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. نعم، هنا المقصود هنا الصفات الفعلية، ما هي نعم المقصود هنا المستحبات الفعلية، مستحبات الفعلية، ما هي المستحبات الفعلية؟ فالمستحبات الفعلية هي كما قال المؤلف رحمه الله تعالى بأنها 15: الأولى رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام، وهذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة، وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر، حديث مالك بن حويرث، حديث علي رضي الله تعالى عنه، فيسن رفع الأيدي، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب رفع الأيدي، لكن الصحيح أن رفع الأيدي سنة كما هو قول الأئمة. المهم يحكى الإجماع على مشروعية رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام. نعم. وعند الركوع والرفع منه. نعم، أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى رفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام، لا يرى رفع الأيدي عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع. المؤلف يرى رفع الأيدي عند الركوع عند الرفع من الركوع، وهو الصواب، قد جاء في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، يرفع عند تكبيرة الإحرام بالاتفاق، عند الركوع وعند الرفع من الركوع كما هو قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. ووضع اليدين على الشمال. نعم، ولم يذكر المؤلف رحمه الله الرفع عند القيام من التشهد الأول. نعم، يعني جمهور العلماء أنه لا يرفع، يعني جمهور العلماء على أنه إذا قام من التشهد الأول لا يرفع، مع أنه وارد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وارد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولهذا في رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية أنه يشرع الرفع عند القيام من أي شيء؟ من التشهد الأول. وأما الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود فهذا جماهير العلماء أنه لا يشرع، جماهير العلماء أنه لا يشرع. والإمام البخاري رحمه الله تعالى له كتاب، له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة، أشار في هذا الكتاب إلى أن الأحاديث الواردة في الرفع فيما عدا المواضع الأربعة هذه أنها ماذا؟ أنها ضعيفة، أشار إلى ضعف الأحاديث الواردة كحديث مالك بن حويرث وغيره. فالصواب في ذلك أن الرفع إنما يكون في هذه المواضع الأربعة، ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وكان لا يفعل ذلك عند السجود، كما أسلفنا أن البخاري رحمه الله تعالى أشار إلى ضعف الأحاديث الواردة في الرفع عند السجود أو الرفع من السجود. نعم. ووضع اليمين عن الشمال. نعم، الوضع كما جاء في حديث وائل بن حجر وحديث سهل بن سعد. نعم، الوضع هذا سنة، وعند جمهور العلماء كحديث سهل وحديث وائل بن حجر كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، في البخاري معلقا، وأيضا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وأيضا حديث أبي هريرة، حديث علي وإن كان فيه ضعف إلى آخره. المهم أن الوضع سنة. والإمام مالك رحمه الله تعالى ورد عنه روايته، الرواية الأولى عدم شرعية الرفع وإنما هو السدل، والرواية الثانية رواية المصريين والعراقيين عن الإمام مالك الوضع كرأي الجمهور. الصواب في ذلك ما دلت له السنة، وهو شرعية الوضع كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. والتوجه والاستعاذة. نعم، التوجه يعني الاستفتاح، استفتاح سنة خلافا لإمام مالك، فالإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى الاستفتاح، أبو حنيفة وأحمد والشافعي يرون سنية الاستفتاح، لكن الإمام أحمد رحمه الله يختار استفتاح أبي سعيد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأما الشافعي رحمه الله فهو يختار استفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي إلى آخره، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك أيضا الإمام أبو حنيفة يأخذ بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. والقاعدة عند ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العبادات الواردة على صيغ متنوعة أنه يؤخذ بهذا تارة وبهذا تارة أخرى، أما العبادات الواردة على وجوه متنوعة يؤخذ بهذا تارة وبهذا تارة أخرى. والاستفتاحات ورد على صيغ متنوعة، استفتاح أبي سعيد، استفتاح أبي هريرة، استفتاح علي، استفتاح ابن عباس، استفتاح عائشة إلى آخره، هذه صيغ متنوعة. فتارة يأخذ بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تارة يأخذ اللهم باعد بيني وبين خطاياي، تارة يأخذ اللهم رب جبرائيل وميكائيل، تارة وجهت وجهي الذي فطر السماوات إلى آخره. نعم. كم بقى على الصلاة؟ حضر. نعم، أيضا كما قلنا الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى الاستفتاح، لا يرى الاستعاذة، لا يرى البسملة، ويستدل على هذا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولهذا يرى أنه لا يستفتح خلافا للجمهور، ويرى أنه لا يستعيذ خلافا للجمهور، ويرى أيضا أنه لا يبسمل خلافا للجمهور. والجواب عن هذا سهل، الجواب عنه أن المراد بأنهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله، المقصود بذلك الجهر، فيكون معنى الحديث أنهم كانوا لا يجهرون بالاستفتاح، لا يجهرون بالاستعادة، لا يجهرون بالبسملة. نتوقف على هذا إن شاء الله، بعد الصلاة نواصل، وفق الله جميعا لما يحب ويرى. اللهم صل على محمد.